ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء وعافية ورحمة وسكينة وطمأنينة لأمتك ولولدها ولأهلها أجمعين. أسألك شفاء لهم وعافية شفاء لها ولأهلها أجمعين. ارفع بلاءهم يا ربنا ارفع بلاءهم واشفهم وعافهم وانصرهم وثبتهم يا ربنا وكن وليا لهم ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا. وعليك يا ربنا بمن تحر وعليك يا ربنا بمن تخر وعليك يا ربنا بمن تحر وعليك يا ربنا بمن تخر وعليك يا ربنا بمن تحر وعليك يا ربنا بمن سخر بمن سخر لمرض وضيم وألم ووجع. عليك يا ربنا بمن سخر وتحر عليك يا ربنا بمن حسد وتحر عليك يا ربنا بمن سخر وتحر بمن سخر وتحر حاسدا وحاقدا فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عليك يا ربنا بمن سخر فحسد فسحر سحرا عظيما من نفس طامعة من نفس طامعة من قلب طامع فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سخر الله منهم سخر الله منهم سخر الله منهم سخر الله منهم سخر الله منهم عليك بمن سخر يا ربنا فحسد فتحر فحسد فتحر سحرا عظيما عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله وبمن وسوس له وبمن كان سببا عليك بهم يا ربنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون عليك بهم يا ربنا سخروا فضحكوا حسدوا فسحروا عليك بهم يا ربنا حسدا من عند أنفسهم حسدوها جمالا وكمالا وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة حسدوها حسن جسم وقامة حسدوها زوجها حسدوها ذريتها فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سخر الله منهم سخر الله منهم سخر الله منهم سخر الله منهم وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت لمن الساخرين عليك بمن سخر عليك بمن سخر سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون عليك يا ربنا بمن سخر بمن سخر بمن سخر سخر بالجمال والكمال وبدين قويم وبدين قويم وبخلق حسن وبدين قويم وبخلق حسن وبدين قويم سخر الله منهم عليك بهم يا ربنا أهلكهم يا ربنا انتقم لنا منهم يا مولانا عليك بهم يا ربنا سخروا فسحروا سخروا فسحروا عليك بهم يا ربنا أهلكهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون عليك بمن سخر فسحر عليك يا ربنا بمن حسد فسحر عليك يا ربنا بالساخرين فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فيطمع الذي في قلبه مرض عليك به يا ربنا في قلبه الأمراض في قلبه الحسد والحقد والسخرية والكراهية والبغضاء والفحشاء عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى عليك به يا ربنا عليك بالساحر والساخر والحاسد والحاقد عليك به يا ربنا تسبب في الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أحزن القلب وقطعه يا مولانا عليك به فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون عليك بمن سخر يستهزئ بالليل والنهار أمل السحر العظيم ويستهزئ بنا كل حين عليك به يا رب العالمين سحر سحرا أسودا تعطيل وربط وأمراض وجنون وفقر وقلة وذلة ويسخر منا بالليل والنهار عليك به يا ربنا يستهزئ بنا بالليل والنهار لصرف النصيب للأمراض للأدواء وللقبح الذي حصل بسحر عظيم أنت حسبنا يا ربنا عليه وعلى حاقد وحاسد وعائن فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سخر الله منهم ولهم عذاب سخر الله منهم ولهم عذاب أليم بل عجبت ويسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون عليك يا ربنا بمن سخر فسحر عليك يا ربنا بمن سخر فسحر سحرا عظيما سحر سحر الطلاق والشقاق والقتل والجنون والخبال والعذاب المهين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون عليك يا ربنا بالساخرين سخر الله منهم ولهم عذاب أليم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون عليك بالساخرين يريدون تسخير العقول والقلوب والمدارك والأجساد لساحر وساحرة عليك بالساخرين المسخرين لهم لأجل طلاق وشقاق لأجل الأمراض والأدواء والأسقام لأجل تعطيل وفقر وقلة وذلة وآلام وأوجاع وأسقام عليك يا ربنا بالساخرين وعليك بمن ذهب لهم سخروا فسحروا سحرا عظيما أبطله يا ربنا من ساخر مستهزئ في قلبه مرض من الأقارب والجيران والمعارف اللهم عليك به وعليك بمن يريد تسخيرا للعقل والفكر والجسد وعليك بمن يريد تسخيرا تسخيرا للحياة يؤثر عليها عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك بملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن الساخرين المسخرين يسخرون المسحورين والمسحورات لهم ولمآربهم ولعشقهم ولطلاق وشقاق ولضيق صدر ولهم وغم وتعاسة وفقر وقلة وذلة وأمراض وانطواء وعزلة عليك بهم يا ربنا يهود ونصارى عليك بهم يهود ونصارى ومجوس وملحدين وشيعة عليك بهم يا ربنا عليك بهم وبمن أرسلهم على العقول والأجساد وعلى النفسيات وعلى النفسيات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم أبطل يا ربنا سحر تسخير أبطل يا ربنا سحرا من ساخر أبطل يا ربنا سحرا من ساخر من ساخر مستهزئ من ساحر في قلبه مرض أبطل يا ربنا سحرا أبطل سحر حاسد أبطل يا ربنا سحر حاسد أبطل يا ربنا سحر حاقد أبطل يا ربنا سحر ظالم أبطل يا ربنا سحر عاشق أبطل يا ربنا سحر عاشق أبطل يا ربنا سحر ساخر أبطل يا ربنا سحرا عظيما من حاسد وحاقد وعاشق ومن عدو ظالم ومن منتقم ومن منتقم ومن منتقم أبطل يا ربنا سحرا على العقل أبطل سحرا على الدين يا ربنا أبطل سحرا على العرض يا ربنا أبطل سحرا على المال يا ربنا أبطل سحرا على النفس يا ربنا أبطل سحرا على الجسد والولد يا ربنا أبطل سحرا في الوالد والولد وفي البلد يا ربنا أبطل سحرا من ساخر من ساخر تقوى بمكره ودهائه وبسحره وبطلاسمه وبجنده عليك به وبجنده أهلكه يا ربنا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم عليك بمن سخر فسحر حسد فسحر سحر سحرا عظيما على الدين وعلى العقل وعلى العرض وعلى العرض وعلى العرض وعلى العرض عليك به ساحرا عليما سخر فسحر سحرا عظيما على الدين وعلى العقل وعلى النفس وعلى الجسد وعلى العرض وعلى العرض وعلى العرض وعلى الولد وعلى الزوج وعلى الولد على الطلاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق على الطلاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق سخر الله منهم ولهم عذاب أليم عليك يا ربنا بمن سخر فسحر سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا ويجدد على أسحار على نجمات وأشكال هندسية وعلى الأرقام أبطل سحر الكواكب والنجوم أبطل سحر الكواكب والنجوم أبطل سحرا علويا عظيما قويا به تقوى علينا ساخر به تقوى علينا ساحر عليك بالساحر عليك يا ربنا بالساخر رد سحره عليه رد جنده عليه ونج المؤمنين والمؤمنات نجها وأهلنا يا ربنا من القوم الظالمين من القوم الساحرين نجهم أجمعين برحمتك من القوم الظالمين نجهم أجمعين من القوم الظالمين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فيسخرون منهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين الحاسدين السافرين ومن يريد أن يسخرنا له عليك به يا ربنا يريدنا مسخرين له عقلا وفكرا وجسدا وعرضا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اقطع دابره الآن يطعن في قلبه الآن يا ربنا يطعن في قلبه وتقطع رقبته يا ربنا اقتص يا ربنا نسألك القصاص منه يا ربنا يا عظيم نسألك القصاص منه يريد بنا سوءا ومكرا وخداعا يريدنا مسخرين له عليك يا ربنا بمن سخر اللهم عليك به الآن يا ربنا تقتص لعبدك منه يا مولانا ذكرا وأنثى إنسا وجنا قريبا وبعيدا حاسدا ومعجبا ألان يهلك الظالم ألان يهلك الساحر ألان يهلك الساخر ألان تقتص يا ربنا لعبدك وأمتك ألان يا ربنا تقطع رقبة الساحر الساخر. ألان يا ربنا يطعن الفاجر, يطعن الفاجر, يطعن الكافر, يطعن الساحر, يطعن الساخر, يطعن الظالم, يطعن الساحر, ومن ذهب له. ألان يا ربنا, الآن يا ربنا تنصر عبدك وأمتك, الآن تقتص لعبدك وأمتك يا ربنا يا عظيم. الله أكبر الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الآن يا ربنا تنصر عبدك, الآن يا ربنا تنصر أمتك, الآن يا ربنا الآن تكتب شفاء لا يغادر سقما بنصر على الساخر, بنصر على السائر, بنصر على الحاسد الحاقد الجاهد. عليك به يا ربنا وبجنده, وبجنده عليك بالعائن الظالم, عليك بالعائن الساخر, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به. الآن يا ربنا تنصر آمتك وعبدك يا مولانا, الآن يا مولانا. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون, فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون, فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون, فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون, فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الآن يا ربنا, الآن تعامله بعدلك يا مولانا, الآن تعامل الساحر والساخر بعدلك يا مولانا, وتعامل عبدك وأمتك بفضلك, بفضلك ورحمتك ونصرتك لهما يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وسوء فينا ووسوسة ووسوسة, وعند صد عظيم عن القرآن المجيد وعن الحرم, وعن الحرم. الله أكبر الله أكبر. ألانا يا ربنا, ألانا يا مولانا تنصر عبدك وأمتك على من صرف, على من صرف عن القرآن. عليك يا ربنا بمن سخر, سخر بديننا, سخر بديننا, سخر بديننا, سخر بالقرآن, سخر بالقرآن, سخر بالكعبة المشرفة, سخر بالقرآن, سخر بالصلاة لك يا مولانا. وصدنا عن دينك والصلاة, وصدنا عن القرآن العظيم, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. اقطع دابرة, عليك به يا ربنا. سخر من دين عظيم, سخر من دين الإسلام العظيم, اللهم عليك به يا ربنا. يسخر من ديننا, يسخر منك يا مولانا, يسخر منك يا مولانا, يسخر منك يا مولانا. يريد إضلالنا وكفرنا, يريد أن يهودنا وينصرنا وأن يجعلنا ملحدين. أنت حسبنا عليه يا ربنا. صد عن الدين والصلاة, صد عن الدين والصلاة, صد عن القرآن والذكر, صد عن سورة البقرة, صد عن سورة البقرة, عليك به يا ربنا. يخوفنا, يسخر منا ويخوفنا, يسخر منا ويرعبنا بالخيالات والأوهام والوسوسة ويريد لهوا ولعبا ويريد لهوا ولعبا ويريد لهوا ولعبا ويريد منا سوءا يريد منا سوءا اللهم عليك به يا ربنا ساحر ساخر عليك به يا ربنا يريد الزنا يريد الزنا يريد الزنا يريد الزواج والولد يريد الزواج بها والولد يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا ساخر عليك يا ربنا به ساحر يريد أن يستأثر بها يريد أن يستأثر بها لجمالها وكمالها وبهائها ونظارتها ولضر عظيم فيها ولعقد عظيمة فيها عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا عليك به يريد أن يحرمها لذة الحياة والسعادة بالقرآن وبما فيها عليك به يا ربنا ساخر ساحر عليك به يا ربنا حاسد حاقد جاحد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا جنا أصفرا جنا أصفرا جنا أحمرا جنا أسودا جنا أخضرا عليك به جنا أسودا أسودا أسودا عليك يا ربنا به عليك يا ربنا به عليك يا ربنا به أسدا وأسودا أسدا وأسودا أعيدكم بالله العظيم من أسد وأسود من أسد وأسود أعيدكم بالله العظيم من جن من جن مارب وأفريت ومن شيطان عين ونفس من شيطان عين ونفس تكالبوا على الروح والجسد تكالبوا على العقل والبدن تكالبوا على النفسية تكالبوا على الجنس تكالبوا على الشهوة على الشهوة على الشهوة تكالبوا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة عليك بمن سخر عليك بمن حسد عليك بمن حقد عليك يا ربنا بمن جحد عليك يا ربنا بالملحد عليك يا ربنا باليهودي والنصراني والمجوسي والشيعي والملحد عليك بالكافر يا ربنا يا الله نصرتك لعبدك وامتك يا الله رحمتك بعبدك وامتك يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا رحمك بمن أقبل عليك رحمك بالصائمين القائمين رحمك يا ربنا بالراكعين الساجدين رحمك يا ربنا بالمظلومين المقهورين بسحر عظيم بسحر عظيم وحسد كبير يا الله بآثار عيون وبآثار عيون يا ربنا عليك بشيطان عين وعليك بنفسه وعليك بنفسه وعليك بساحر ملعون ظالم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر عليك به يا ربنا ظلمها على حجابها لا يريدها محجبة لا يريدها محجبة لا يريدها محجبة عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به سكن القلب سخر سخر سحر سحر سكن القلب سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن الفكر والعقل سكن الفكر والعقل سكن الدم والعظم والمفصل عليك به يا ربنا سكن الفرج سكن العورات سكن العورات سكن رحمها سكن رحمها سكن الفروج سكن الفروج عليك به يا ربنا وبجنده وأعوانه عليك بملوك الجن تكالبوا عليها تكالبوا فيها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم جنود السحرة عليك بجنود السحرة عليك بالمرسولين بسحر عظيم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك باليهود والنصارى والمجوس والملحدين يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند حسد عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم إلا أنت يا عظيم فكلنا يا ربنا فكلنا ولا كن علينا انصر لنا ولا تنصر علينا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا عليك بمن سخر منا عليك بمن سخر عليك بمن سحر يا ربنا يا ربنا سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فيسخرون منهم يا ربنا سخروا منا سخروا من دين قويم سخروا من أخلاق حسنة سخروا من دين قويم ومن خلق حسن ومن جمال وكمال ومن توفيق حصل ومن زواج حصل ومن ذرية حصلت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سخروا من جمال وبهاء سخروا من شهادة سخروا من عبقرية وذكاء وبلاغة وفصاحة فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.